يعني لا يكون متعبا عليهم. ما أدري كما خالفنا الذاكرة ما هما كيف يوت. نعم شغل يلا هلا اصبر يا اخي خلينا نشوف مشكله الان. لا لا لا احنا متهيئون لها ولا تاخر كون الشيء الانسان يتشاور لا شيء ما نعم اين نخليه الى غد اذا كان عبد الله ما عنده علم ما تكلم عليها بعد. من فضلك اقلب الشريط الثاني.